بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مميزة جدا حلقتنا النهاردة من بيوت منورة. أنا بدعو النهاردة الناس كلها يعني متزوجين غير متزوجين يعني رجالة نساء أزواج زوجات يقعدوا يسمعوا والبنات كمان البنات المقبلة على الزواج. النهاردة هنتكلم في نقطة يعني أنا قعدت أفكر كتير إيه اللي سبب المشاكل؟ هو ايه اللي ضايع؟ شفتوا انتوا النشيد بتاع التتر ده؟ ايه اللي ضايع؟ ايه اللي ضايع يا ترى؟ يعني ليه مش مخليين بيوتنا منوره؟ ايه السبب؟ هل السبب بيبقى مثلا عيوب ظهرت؟ هل حاجات ما كناش واخدين بالنا منها في فتره الخطوبه وبعدين ظهرت وبانت سعاد في قلب الجواز بعد كده؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان تفضل المشاكل وتتفاقم ويوصل انتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان يبقوا اتنين بيحبوا بعض ويوصلوا ان يبقوا اعداء او اتنين بيبقوا علاقتهم جيده مع بعض واخدين بعض على الحب او يا ستي بلاش جواز حب جواز صالونات بس بيحبوا بعض وحبوا بعض وتزوجوا وبعد كده اللي مبهدل ده في المحاكم واللي بيفترع ده واللي دي جايبه شهاده زور عشان تشهد مش عارفه عشان اوريه وعرفه وعلمه ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيخلي اصلا في مشاكل؟ ايه اللي بيخلي اتنين بيحبوا بعض؟ بصوا يرجعوا يتفرقوا ويبقوا اعداء. انا هقول لكم كذا حاجه النهارده وتعالوا نفسرها. طبعا احنا يعني البرنامج يعني معروف يعني ان انا كهلا سمير لازم ادعم الامر المشكله الفكره الراي امر ايماني لازم ليا مرجعيه. استحاله تقنعني ان اي مشكله في الدنيا الله عز وجل ما اتكلمش فيها وما لناش حلول فيها، كل حاجه لها علاج على طول. يبقى في امر ايماني شق ايماني شق خاص بربنا. والناس اللي بترفض الكلام ده دول ناس مش عايشين على فكره. الناس دي هيفضلوا فتره كده رافضين يقول لك رافضين الدين وتحطوا لنا الدين في كل حاجه. هو اصلا الدين ما سابش حاجه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجه موجوده. والميزان الثاني الامر العلمي اللي هنتكلم عليه وامر اداره الذات اللي هنقول عليه. احنا بناخد الجناحين، ده اخد بالاسباب وده اخد باسباب القلوب اللي المفروض ان احنا في الدنيا اصلا علشان يعني تبقى قلوبنا متعلقه بربنا سبحانه وتعالى. ايه يخلي اتنين بيحبوا بعض يرجع يكرهوا بعض؟ ايه اللي يخلي اتنين كانوا على وفاق وجمال مع بعض تحصل مشاكل ما بينهم ويكرهوا بعض وده يفترع على ده وده تيجي اهلها يجي اهل العروسه واهل الزوجه يبقى عايز الزوج بص اطلعها لكم غلطانه من فوق مسلسل راسها ويجي هو تقول له قدام اهله كانه حد كده وتستدعي عداوه الطرفين. استحاله اهل هيقبلوا على ابنهم او بنتهم ان حد يجي يذم فيهم وتبوظ العلاقه. بصوا فنسوا حظا مما ذكروا به فايه؟ فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء. ادي حل الى يوم القيامه على فكره. ده على مستوى الزوجين، على مستوى الشريكين، على مستوى الاصدقاء، اي اتنين لما بيقصر احدهما في الطاعه بينشا عداوه ما بينهم لا حد لها. بنصبح ساعتها متمزقين، متفرقين، ليه؟ لان احنا نسينا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. معقول؟ بصوا الايه الثانيه، ولا تنازعوا ما تتخانقوش فتفشلوا وتذهب ريحكم. طب تالت دليل، ما تود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما او بذنب يحدثه. الراوي انس بن مالك والمحدث الالباني والمصدر صحيح الجامع وخلاصه الحديث حكم الحديث صحيح. يعني حديث صعب جدا، لازم ذنب حد حصل من حد احد الشريكين. حديث الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم رابع حاجه، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول، والذي نفسي بيد بيحلف بالله سبحانه وتعالى، ما تود اثنين حبوا بعض فيمزق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. هي دي الكارثه. خليني اقف هنا اشرح لكم قبل ما اقول لكم اي حاجه. لما يبقى اتنين بيحبوا بعض ويكرهوا بعض يبقى قصروا في طاعة. حد عمل ذنب، حد عمل ذنب، هنعمل ذنب ايه؟ كل واحد اضرب نفسه. تعالوا ما اقول لكم كده، كانوا زوجين متجوزين بقالهم 3 سنين وحد من قرايبهم بيتجوز، فهم بقى قالوا ايه تعالوا ما ننصحكم النصيحه. انا كنت قاعده في القعده دي فلقيت اللي متجوزين بقالهم 3 سنين بينصحوا اللي لسه متجوزين جداد، بقول لهم ايه؟ اوعوا تضيعوا منكم اول صلاه فجر. اول صلاه فجر بحكم احنا عرسان بقى وننام بقى والصبح، لا لا لا، لو هتضيعوها هتقعدوا 2-3 سنين عبال ما تعيدوا صلاه الفجر مع بعض تاني. ذنب يحدثه احدهم. هو الذنب ممكن يكون ايه؟ غفله. احنا اللي انت اللي ادرى، كل واحد ادرى بنفسه ياثر في ايه. وقلت لك انا كنت قبل زوج والله بصلي وبعمل وكذا، وبعدين لما جيت والبيت والمشغوليات ومش عارفه اعمل ايه، وهنعالج الكلام ده النهارده، ومش قادره وبقيت مقصره في الصلاه، ما بقتش اقرا الورد بتاعي، ما بقتش. مش هينفعك، ما هوش الزوج مش مصدر الاسعاد، هو الزوج ممكن يكون مصدر اسعاد لكن هو مش مصدر اسعاد. على فكره مصدر اسعاد هو الله سبحانه وتعالى. احنا ما بندورش في دايره ان انا افرحها ودايره حوالين زوجي، منين ما يروح شكر اديني كويسه، ما شكرش انتكس ويجي لي اكتئاب ومش عارفه يحصل لي ايه. لا، احنا مامورين شرعا بطاعه الزوج، والزوجه ماموره شرعا ان هي لا يكتمل. على فكره حديث صحيح، لا يكتمل ايمان المراه حتى تؤدي حق زوجها كله. وقلنا الحديث ده خطير، انا بعتبره اخطر الاحاديث. وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة من أي باب تشاء، ودخل 8 بينادوا عليها. جميل جميل كل الأحاديث الحلوة دي، ومأمورين. ولو زعلته في الدنيا تنادي بتاعت حور العين، مش عايز أقول لكم 70 واقفين له، تنادي بتاعت حور العين قاتلك الله يوشك أن يتركك ويأتي إلينا. بتزعل للزوجة اللي بتزعل لزوجها، كل ده احنا مأمورين بيه شرعا. وهو كمان مأمور بحسن الرعاية وحسن الخلق وحسن المعشر، احسنكم اخلاقا، والمفروض ان هو يعني يطيب. وهنقول الوصايا النهارده بتاعه الازواج ايه. لكن في مشكله حصلت، في ذنب حصل، اوعي تحطي نفسك ان هو لو شكر هبقى كويسه، ما شكرش هتبقى مش عارفه مشكلتي ايه، وان هو لو عمل ما اعرفش ايه ولو ما عملش هتبقى مشكلتي. دي كارثه على فكره، دي كارثه. تحطي حياتك تحت شكر او عدم شكر او رضا او عدم رضا فلان. ادام بتعملي قال الله قال رسول الله وما عليك، وتعرف حقوقك وعارفه واجباتك، خلاص تمام، خلاص تمام. لكن بقى فوق ما هو كده ده فضل، فوق ما هو كده هو ده فضل. اما نيجي نقول الاثنين بعدوا، حد عمل معصيه، حد عصى ربنا، فيتحمل الفرق. المعصيه تبقى ايه؟ خيانه مثلا ما بين اثنين، انا ثالث شريكين وبانكم شريكين، فواحد خان الثاني. الخيانه مش خيانه جسديه، الخيانه ممكن خيانه عهد، ممكن خيانة وعد وعدنا لبعضنا، ممكن تكون خيانة قول، خيانة قلب، فكرة. ها، مش شرط الحاجة الوحشة، يعني تفكيركم يجيش على الحاجات يعني شوفوا، ممكن أنا ثالث شريكين ما لم يخون، يعني ربنا بيبارك الأمر ما لم يخون الشريكين. إيه المعصية؟ يعني أي مشكلة محتاجة ركعتين توبة، هو كده، هو دي المعادلة على فكرة. كده خلصنا حلقات الأزواج والأسرة كلها على فكرة. اي حاجه مشكله بتحصل على طول على طول، يا رب راح زوجي، بتقولك زوجك ما بقاش يبص لها بصه حب، تقولي بيبص لي كده كاني عدوته، متربص لي كده ويشح وجهه، مش عايز يبص لها اصلا. اعرف زوج ممكن عشان ما يشوفش زوجته يتدرى ورا ستاره، يعني عارفه يتدرى ورا ستاره كده، علشان تقولك ده مش عايز يشوفنا ولا يشوف عياله، فبيمشي ورا الستاير بتاعه البيت عشان ما نشوفوش. ايه ده؟ ليه مع ان كان في حب مثلا. فاحنا عندنا الجزء الاولاني اللي هتكلم فيه موضوع فعلا عدم الطاعه وبيحصل معصيه تعمل مشكله ما بينهم. طيب ده جزء. الجزء الثاني الجميل بقى اللي هنقوله، ونجيب معاكم بقى ورقه وقلم، وهسيب لكم فاصل بسرعه بسرعه، تجيبوا ورقه وقلم وتيجوا تسمعوني فاصل، وعد لكم بسرعه تكونوا جبتوا الورقه والقلم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل كده بقية حلقتنا الجميلة النهاردة، بنقول ما تودى اثنين في الله وعصى واحد فيهم وفرق ما بين الاثنين اللي كانوا بيحبوا بعض دولت، وفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحد الشركين. فالحل لما تشوفي فيه تغير في الحب من زوجك ليكي، او الحب قل، او الحب نط من الشباك، وانت اما تشوف ان زوجتك خلاص ما بقتش مهتمه، وحسيت ان فعلا ما بقاش في موده ولا مشاعر زي اللي كانت موجوده، اعرف ان في حاجه حصلت. كل واحد يراجع حاله مع ربنا عامل ايه، كل واحد يراجع هو اخطا في ايه، هو مقصر مع ما بنقولش عصى يا سيدي، ها بذنب احدثه، مع ان نص الحديث بيقول في ذنب حصل. ممكن يكون الذنب غفله على فكره، غفله عن طاعه، غفله عن دعاء، غفله عن سنن كانت بتتعمل، ورد كان بيتقرا، صلوات اتمنعت، هو دوت. فيحصل ايه؟ فيحصل الفرقه والشقاق والمشاكل. طب هي المشاكل ايه الوضع؟ يعني ايه طبيعه المشاكل اللي بتحصل؟ احنا ناقشنا قبل كده ان في ممكن تكون مشاكل سببها اقتصادي، مشاكل اجتماعيه، اختلاف في الثقافات، ممكن يكون مقارنات بتحصل، ممكن يكون اصل المشاكل ان كل واحد مش عارف، ودي اكتر المشاكل على فكره، مش عارف طبيعه التاني بيفكر ازاي، مش عارف لا الزوجه عارف الزوجه المراه ايه وضعها وايه مفاتيحها وايه وده معناه ايه بالنسبه لها، لازم في معاه كتالوج كده ورقه وقلم عمال بتعمل كده معناها كذا، ولا الزوجة عارفة طبيعة الراجل بيفكر ازاي وايه اللي محتاجه وايه اللي له لها وايه اللي عليها في الامر ده، ودي معظم المشاكل. النهاردة احنا هناخد مش مشاكل، هناخد اخطاء بسيطة وهديكوا الحل واحنا قاعدين، يعني هنقول المشاكل ونقول الخطأ ونقول ازاي يتحل. هنعمل طبعا الميزانين بتوعنا الجمال جدا، علشان عارفين انتوا الزوجات بتزعل، انت عمالة تقولي علينا علينا علينا في الاخطاء وما بتقولهمش. لا، احنا هنقسم الحلقة النهاردة ان شاء الله اخطاء للزوجات بتقع فيها وازاي نصححها، واخطاء بيقع فيها الازواج. اول حاجة ورقة وقلم بقى بالله عليكم كده، واكتبوا ورايا اللي انا هقوله ده. اول خطأ بتقع فيه الزوجة انها بتتنازل عن سعادتها، بتتنازل عن احتياجاتها الأساسية، بتهملها. إزاي هتسعدي غيرك من غير أنت أصلا ما تحسي بالسعادة؟ في فرق، خلي بالكو، أنك تؤثري غيرك على نفسك، بؤثر زوجي بؤثر أولادي على نفسي، وفرق كبير جدا أنك أنت تلغي احتياجاتك المادية والنفسية والعاطفية، ده غلط. تقول لي هدومك مقطعة ومش عارفة إيه عشان هم يجيبوا، ده ممكن في مرة، لكن مش عشان أنت ما بتطلبيش. طب ما تطلبي، يعني هو مش شايف، يعني هو مش شايف ان ما عنديش هدوم، هو مش شايف ان انا محتاجه كده، هو مش شايف. لا لا لا لا لا، مش هو المفروض يجيب من نفسه يعني؟ اصل انا بتكسف اقول له، اصل انا مش عارفه ايه. لا لا، ده مش صح. هو منين هيعرف الاحتياجات او ان دي الحاجه اساسيه عندك الا لو قلتي وعبرتي عنها، بس ببساطه جدا. وقولي طب وانا لو قلت ده هيعتبرها مش عارفه ايه حاجه؟ لا، ده انت لو ما قلتيش هيعتبر ده شيء مش اساسي عندك وحاجه هامشيه عندك اصلا، ومش فارق معاك يجيب ولا ما يجيبش، وان مش ده اللي بتحبيه ودور على حاجه تانية انت بتحبيه، لان انت ما قبلتيش. فقولي، قولي يا بنتي وعبري. تاني خطا من ضمن الاحتياجات النفسيه اللي بتقول لك يعني محتاجه دعم ومحتاجه شكر ومحتاجه مسانده، ما تتنازليش عنها. الدعم والشكر والمساندة أكسير الحياة بالنسبة للزوجة، صدقوني ده أكسير الحياة. تالت حاجة، احتياجاتك العاطفية اللي انت محتاجاها دي، ما تقولي ان انا محتاجة كذا، قولي لزوجك انا محتاجك تقول بالشكل الفلاني، وتعبر لي عن حبك او عن عواطفك او عن مشاعرك بالطريقة الفلانية اللي انت بتحبيها، وتفهميه وتعرفيه انك بتحبي تتعاملي بواحد اتنين تلاتة بالشكل ده بالنموذج ده، ويقولك الكلام اللي انت محتاجة تسمعيه اللي هو ده بالطريقة دي. فغلط جدا انك ما تقوليش. وبعدين بقى تيجي تشتكي، بقى تيجي تشتكي من زوج، ده مقصر معاي، ده ما بيقوليش، هو انت مش عارفه. طب هو انت عرفتيه اصلا؟ انت ما عرفتهوش ولا عبرتي على اللي جواكي، وتنزلت تنزلت تنزلت لدرجه ان خلاص بقى امر واقع، وعدم تلبيه احتياجاتك دي ده بقى من الكماليات والرفاهيات. مين قالك ان زوجك عاوزك تتنزل عن احتياجاتك؟ مين فهمك المعلومه الغلط دي؟ لا بالعكس جدا، طبيعه الراجل اصلا بيحب يشعر ان زوجته بتحتاج له، وبيحب يشعر عنده شعور كده ان هو الفارس البطل المغوار بتاعها اللي بيلبي طلباتها واللي بيحاول يسعدها، وبيشعر اصلا بكيانه ورجولته لما يشوفك بتتحكي، لما ويرسم كده الضحكه على شفايفك كده لما يعني ينفذ لك حاجه او يحقق لك طلب، او لما يشوف زوجته سعيده وفرحانه بسبب هو انت، بسببك انت. دليل كده شوفي ازاي لما اي راجل واي زوج بيشتري لزوجته حاجه او بيحقق لها طلب معين وبيسعدها، يقول لها ايه مبسوطه؟ ها سعيده؟ ها عجبتك الامر ده؟ ويفضل يسالها سعيده؟ طب عجبتك الامر ده؟ انت مبسوطه منه؟ وبيسمع منها الرد ده. بيخليه ايه بقى؟ الامر ده بيخليه يشعر بكيانه وذاته، وان هو قادر اصلا على اسعاد الزوجه اللي معاه. نصيحه بجد بجد، كل ما أشعرت زوجك بقدره أو قدرته على إسعادك وإن هو فعلا مصدر بيخليكي فرحانة، كل ما هو بذل أكتر وأكتر عشان يسعدك أكتر. تبقى دي الخطوة الأخيرة بقى، يبقى إنك أنت تشكريه على اللي عمله وعلى اللي بذله وعلى اللي عطاه وعلى اللي إنه لبى طلبك. ده شيء جميل جدا وبيفرح الرجالة جدا إنك تشكريه. يقولك الزوج بيبقى حاسس إن زوجتي حاسة بيه ومقدرة تعبي ومقدرة جهدي، ويبقى أول خطأ إنك ما تعرفوش احتياجاتك. يبقى لازم تعبري عنها وباحترام وبطريقة رقية في التعامل وإحنا بنقول. وتاني حاجة خطأ ما بتعمليهوش إن أنت ما بتشكريهوش، ما بتشكريش زوجك. خلي بالك عندنا حديث كارثة، حديث صعب جدا جدا جدا، حديث صعب بجد، وأحذرك إن أنت تقع فيه. كل زوجة بحذر إنها تقع تحت طائلة الحديث ده. اسمعي، لا ينظر، يا نهار أبيض من أولها كده، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، ما بتشكروش وهي لا تستغنى عنه. يعني إيه الكلام ده؟ ما بتشكرش زوجها وفي نفس الوقت هي ما بتستغناش عنه. طاعة الزوج والإحسان إليه والاعتراف بجميله وشكره من الأمور اللي بتستوجب رضا ربنا على فكرة. مخالفة الأمر ده بتجلب السخط بتاع ربنا سبحانه وتعالى وعذاب ربنا. والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر الله تبارك وتعالى، لا ينظر، وصفة النظر من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، مقيدة طبعا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. لا تكون النظر دي إلا بإيه؟ إلا لمن يحب الله سبحانه وتعالى. المعنى إيه؟ الله لا ينظر نظرة فيها رحمة، خلوا بالكم بالله عليكم، إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. يعني يبقى زوجها بيحسن إليها وقدها كل الأمور لدرجة تصل لعدم الاستغناء عنه، ومع ذلك هي لا تشكره وتكفر معروفه. ما نقصدش بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان، لا، ده بتأذيه بمساوئ الأخلاق والأفعال والخصال. الشكر بيقصد به هنا الثناء باللسان والأفعال، ما إظهار سرور زي ما قلتلك، تبقي سعيدة معاه أو توريله أنك مبسوطة أنه عمل كده، الراحة في الحياة وأن أنا معاك وأنا مرتاحة وأنت جنبي، القيام على أموره وأمور عياله والخدمة بتاعتهم وأن أنا إزاي أسترعاهم وربنا استرعان عليهم وأنا أؤدي الرعاية دي بحقها، وان انا ما تخلاش عنه حتى في محنته، وعدم تتبع العثرات واقول مش عارفه ايه ده انت كذا، او افضحه في وسط الناس وترك الاساءه اليه، وما تفقدش كده مواطن الخلل والزلل والقصور، وانك يعني انك بس مجرد ان انت حتى تقولي له شكرا، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، دوت هو ده الاصل، ده هو ده الاصل. إيه لما يفضي اليها بسر أو يفضي إليها بحاجة خاصة أو تعرفي حاجة عن زوجك، احفظي السر يا بنتي، احفظي السر وما تطلعوش، هو دوت ولا تستغني عنه. إذا أصر إليها بشيء ما تطلعوش بره. الحاجات دي مهمة، وأنا عندي الحديث دوت تحطي عليه خط و700 خط النهاردة، إنك الله عز وجل لا ينظر إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. وانت عملت ايه يعني؟ وانت زي الناس كلها بتعمل كده؟ قال لي طب ما الناس كلها مش عارفه ايه، وانت جبت الديب من ديله يعني؟ لا لا، اشكري اشكري. تالت خطا بتقع فيه الزوجه في حق زوجها وفي حق منظومه الزواج ككل، انها ما بتثقش في زوجها، عدم الثقه بالحد المعقول على فكره. في على طول تخوين، في شك، في غيره مش في محلها، لان الغيره في محلها لها حلقات تانية كتير. تخوين لدرجه ان حتى يعني ان اهلها او صاحبتها بيعرفوا عنها امور وشغلها ومرتبها وحياتها وخططها، وزوجها ما يعرفش حاجه. ودي من اكبر الاخطاء على فكره، ما بتديلوش الثقه لدرجه انها تقول له اللي جواها، لا، بتخلي الزوج بيشعر ان هو حاجه ثانويه كده في حياتها، مش حاجه اساسيه في حياه زوجته. يعني احكي لكم قصه كده قبل ما اقول لكم النقطه اللي بعديها. يعني جه زوج بيشتكي بيقول يعني اخت مراتي وزوج اخت مراتي يعرفوا عن زوجتي مادياتها ودخلها ومرتبها واللي بتحطه في البنوك وانا ما اعرفش. وعرف الامر ده قدرا نتيجه ورقه جايه من البنك وكذا وكذا، فبيكلم اختها قالت له اه كذا، وطلع اختها عارفه وزوج اختها هو اللي بيروح يحط لها الحاجه في البتاع. طب وزوجك يعني ليه ما فيش ثقه كده؟ دي من الاخطاء. احنا قلنا المعتدل عشان الحاجات اللي لها حقيقيه وجت قدامك دي لها طرق تانية. رابع خطأ بتقع فيه الزوجة انك تطلبي منه انه يقرأ افكارك اللي انت ما عبرتيش عنها اصلا. حاجه محزناكي، شيء انت قلقانه منه، قولي له يا بنتي، قولي له وعبري على اللي جواكي، مش تتقمصي وتلومي عليه وتتوقعي بقى ان هو يفهم. يعني هم الرجال اصلا مش زي النساء على فكره، ما بيفهموش التلميحات والحاجات اللي انت عايزه حتى توضحيها، لا هو عايز شيء واضح وصريح ومحدد بس، قولي اللي جواكي بوضوح، لكن ما توقعش مش مفروض يفهم يعني، لا مش هيعرف، قولي له هو ما بيفهمش الحاجات دي وعايز حاجه محدده وصريحه. ايه في ايه قولي. خامس خطأ بتقع فيه الزوجة عدم تخصيص وقت كافي لزوجها، وبيبقى مثلا إهمال له في وجود بقى الانشغال بقى حجة البيت والأولاد والمشغوليات. والحل ببساطة عشان خاطري، الحل ببساطة أبوس إيديكم، تنظيم الوقت، تنظيم الوقت، البعد عن الكسل. كان في مقولة جميلة جدا جدا لسه قريها لابن القيم، بتقول إن الكسالة أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور، بعكس أصحاب النشاط. لازم تتعلمي كامرأة إنك تنظمي وقتك، وكمسلمة أنت أولى بيها، والله أنتوا أولى بالعلم دوت من أي حد تاني. يعني أنا نفسي ده هيفيدك، هيفيدك لنفسك ولبيتك ولعيالك ولزوجك. نظمي ورتبي وخصصي وقت لكل حاجة، هتسعدي إن شاء الله. سادس خطأ بتقع فيه الزوجة تجاه منظومة زواجها وتجاه زوجها، إنها ما تكونش محددة أهداف للزواج. إحنا قلنا الزواج مش غاية، هي وسيلة وهدف تكتيكي قصير المدى على فكرة. لازم أحط أهداف لنفسي ولزوجي ومنظومة الزواج. عايزة من زوجك إيه حاليا ومستقبلا؟ أهداف ليكي ولأولادك، عايزة أولادك شكلهم إيه، يتعلموا إزاي، إيه اللي اتغرس في قلوبهم؟ لا ده ينكتب الكلام ده، ينكتب وتحققي له وسائل وتشوف ازاي احقق الاهداف والاماني اللي انا عندها. في فرق ما بين الاماني وما بين الايه، وما بين الهدف اللي انت بتسعي لتحقيقه. سابع خطا انك ما تعطيهوش مساحه كافيه للترويح عن نفسه او مع اصحابه. عايز يروح للصيد، ناس عايزه تقعد في الصيد كده لوحدها، بس تقعد في الصيد مع نفسها كده، ما بيعملوش حاجه. سيبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد شهر كل سنه في الغار، ما جاتش السيده خديجه وانت سايبني وسايبني لوحدي وعيني بكده وسايبني البيت والعيال وعندي 9 عيال ورايح مش، لا لا لا سيبيه سيبيه، طلع اديله مساحه. او يخرج مع اصحابه. حقيقه قصه تضحكوا جدا عن زوج لسه مقابلني، بيقول لي يا دكتوره هلا، انت مش ناويه تاخدي الزوجات كده في مره، خدهم يومين ثلاثه كده في رحله في اي حاجه، روحوا خدهم فسحيهم يا ابني. ايه عايز؟ قال لي عايز اروح مع اصحابي، هي بتحبني وانا والله بحبها، بس هي كبس على نفسي مش راضيه تديني حتى مساحه ان انا اخرج وان انا اروح. نفسي اعيش مع اصحابي شويه يوم كده ولا حاجه، مش تقول لك لا اللي بنحب بعض نروح مع بعض ونخرج مع بعض. ايوه ايوه ليكي وقت، ليكي وقت انت وبيتك وزوجك، وليكي وقت ما هو مع اولاده، وليكي خروجه انا لا انكرها عليك، ودي اساسي، لازم فسحه ولازم حاجات تحفه، لكن اديله مساحه مع نفسه ومع اصحابه، ما تحكموش عليه. وقلنا اعلى معيار عند الراجل الحريه، فما تخنقوش. طيب دي الحاجات اللي على الزوج. ايه بقى الحاجات والاخطاء اللي بيقع فيها الزوج؟ عشان ما تزعلوش مني بس، عشان بس بنقول الكلام ده للينا واللي علينا، يبقى في توازن في الكلام. اول خطا بيسيبها لفترات طويله جدا لوحدها، ولا يعوضها عن فتره الغياب، سواء في شغل بيجي مثلا 12 ساعه بيجي ياكل وينام ملوش دعوه بحاجه، ويقعد كذا كذا الى يوم الاجازه، يا نايم يا قاعد على الموبايل بتاعه. او سفر ويشوفوا حل في الموضوع دوت، نشوف حل في موضوع السفر والبعد، افتح سكايب كلم عيالك كلم زوجتك في وقتهم في اليوم على الاقل، ما يعديش يوم انت مش سايبها كده، يعني انت مش متجوزها وتروح معاها اسبوع ولا شهر وترجع تخلف لك وتربي عيالك وتروح لا لا لا لا، ده مش شكل زواج. شوفوا حل، هي تجيلك انت تروح لها تنزل لها كل 4 شهور، وخلال ال4 شهور انت بتتابعها كل يوم، ما انت مش سايبها كده هي تشيل الليله وشايله الدنيا والحياه، لا تابعها كل يوم وتابع عيالك، افتح تليفون افتحوا كاميرا شوفوا بعض بحيث يبقوا بابا في وسطينا. تاني خطأ بيقع فيه الزوج، بصوا، النقد المستمر، بتقلل من مجهودها، يتصيد الأخطاء، وكانين الحاجات الجميلة بقى ويقول لها كده، تصيد الأخطاء، دايما بيحاول إظهار العيوب. يعني في طريقة لتصحيح الخطأ على فكرة، في أسلوب لازم نتعلمه، لازم يتعلمه كل راجل، لازم تتعلمه الكلام ده، إزاي توجه نصيحة للمرأة عامة، وإزاي توجه نصيحة لزوجتك، منها اللطف في الكلام، منها ما بال أخوان، منها النصح المباشر، بس بيسبقه إيه؟ أحب أشوفك كده، ياه بس قول لها كده، أنا بحب أشوفك بتعملي كده، هتشيل لك الدنيا، يا سلام، يا سلام بقى كمان لو أنت كمان عملت الأمر بالشكل الفلاني، يا هتزدادي حبا فعلا، هحس فعلا إن أنت مهتمة بكلام، أنا عارف انك بصي ما شاء الله عليك لو حطيت الامر ده في دماغك هتجيبيه افضل ما يكون وافضل بكتير من دلوقتي، انا اصلا واثق فيك يا حبيبه قلبي وعارف ان انت ممكن تخلصي القصه دي في زمن قياسي في وقت قياسي، انا بحبك وانت مجنونه كده وعقلك شغال شغال في كذا وكذا وكذا وكذا، ها مش انت بقى طول عمرك مهمله، انت مش نظيفه لا في بيتك ولا عيالك، انت فاشله وعيالك فاشلين زيك وطالعين مش عارفه بايه. بيهدم بيت؟ والله ما يهدم بيت، ده يهدم جبال ويهد جبال ويهد قلوب. ولو قلب زوجتك اتهد ولا انكسر ومات، عليه العوض في الجواز وعليه العوض في بيتك وعليه العوض في نفسك وفي اولادك، خلاص انتهت، بتبقى زومبي، انسان آلي كده بيعمل بدون روح. مفيش حد عايز يعيش مع حد بدون روح، يقول لك انا اقعد بره. طب ما انت اللي عملت في نفسك كده. تالت خطأ بيقع فيه الزوج تجاه زوجته، انك تشيلها المسؤوليات يا ابن الزواج كلها لوحدها، وان انت ما تتحملش مسؤوليتك وترجع تشتكي منها، دي مسترجله، طب ما انت اللي عملت في نفسك كده، ما انت اللي خليتها مسؤوله عن حاجات انت اللي المفروض مسؤول عنها، انت كراجل انت اللي رميت عليها الحمل وخليتها تتخذ قرارات المدارس، متابعه الاولاد، مش عارفه مقابله المدرسين، الدروس، البيت، العيال، التربيه، وعايزها سوبر زوجه في اخر الليل. لا، قسموا المهام وكل واحد يشيل ليلته، كل واحد يشيل اللي عليه، بلاش اتكاليه، كل واحد يشيل اللي عليه عشان نعرف نعيش كزوج وكزوجه، ومبقاش واحد محمل على التاني لحد ما يموته خالص. ما ينفعش الكلام ده، وده خطا. رابع خطا بيعمله الزوج انك تقعد تلوم وتقارن بينها بقى وبين الاخريات والنساء، ومش عارفه بنت خالتك وبنت عمتك وجارتك وصاحبتك واختي واختي، كارثه بجد. يا اما هي هتكرهك، ده شيء اساسي، يا اما هتكره نفسها وتكره الاخريات وتكره التعامل، وحتى ولا الكلام ده، اي صنف من النساء هي خلاص، هي خلاص كرهها. الحل ببساطه وقلناها وعملناها حلقه وقلنا عليها سبع حاجات، امدحها واشكرها، كتر خيرك، مش عيب من لم يشكر الناس يا ابني لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وده وزي ما قلت لك الاكسير بتاع الحياه بتاع المرأة، اشكرها، امدحها لصفات شخصيه فيها هي، شكلها، شعرها، جسمها، عينيها، اي حاجه، اختار لك اي حاجه، كل يوم اعمل لك امدح لك حاجه. امدح طريقه تقدمها للاكل، طريقه فعلها، انها اهتم بابنها، افتكرتك، انها حطت لك موبايل، انها مسحت لك حذائك، يا اخي اشكر وامدح، تكسبها، عايز تكسبها امدحها واشكرها. اديني بدي كل حاجه والعلاج في ساعتها. خامس خطأ بيعمله الزوج تجاه زوجته، اهتمامه بنفسه وقت العلاقة الخاصة، وما بيلتفتش ليها ولا لطلباتها ولا احتياجاتها. ده بيخلي الزوجة أصلا تحس ده راجل أناني، ده خلاص. وتكرار الأمر بيسبب لها نوع من النفور وكره الأمر دوت، يعني هي خلاص كرهته كده ومش عايزة خلاص. الحل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تذوق عسيلتها حتى تذوقي عسيلته. لازم الأمر مشترك والمقدمات، واسألها ببساطة، خلصت الدنيا، عايزة إيه؟ إيه اللي بيفرحك؟ إيه اللي بيزعلك؟ الأمر ده. لكن يبقى أناني في هو ودماغه بس، لا. سادس خطأ بيقع فيه الراجل، عدم وجود حاجة اسمها، ودول الاثنين على فكرة اسمها ثقافة الاعتذار بين الزوجين، الزوج بيقع فيها والزوجة بتقع فيها، وخطأ من الزوجة. لازم نتعود نقول أنا آسف، نعتذر لبعض، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما أغلط أقول كذا؟ مش شرط يعني انا بقول اعتذار الزوجه بيختلف عن اعتذار الراجل، يعني خليكم مرنين في تقبل الاخر، وكده مش شرط اقول انا اسف، لكن جيت وعملت مش عارفه ايه، جيت بالصراصه، جيت جبت لها هديه، جيت كذا، مش شرط اقول لك انا اسف وانا غلطان والتمس لك مش عارف، لا لا لا لا. وانت نفس الكلام، مش عيب لما الواحد يقول كده، ده يعلمك تقول استغفر الله. على فكره اللي بيقول عنده ثقافه اعتذار كتير الاستغفار لله سبحانه، استغفار بقلب، انا اسف يا رب، اغفر لي يا رب، انا مش هعمل كده تاني يا رب. هو ده اللي بيعمل كده هيعمل كده. وعيالكم كمان زي الكلمه، يتكبروش ولا يقولوا لا، يتعلموا هم كمان يقولوا انا اسف، يتعلموا ثقافه الاعتذار وثقافه الاستغفار لله سبحانه وتعالى. سبع خطا بيقع فيه الزوج تجاه زوجته هي الخيانه. هو الاول بيكون خان الله سبحانه وتعالى، يعني اولا يعني، وبعدين خان الله فيها ثانيا، وبعدين خان نفسه، خان الميثاق الغليظ. والخيانه مش جسديه زي ما قلنا، الخيانه خيانه حب وامان، خيانه عاطفه، خيانه ثقه، خيانه دعم، خيانه عشره، خيانه وقت، خيانه الامان اللي كان موجود ما بينهم. يعني ونرجع تاني واقول الحل في اول نقطه قلناها في اول الحلقه خالص، الرجوع لله سبحانه وتعالى، ونتعلم ازاي نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، ايه الحاجات اللي نعملها اللي تخلي ربنا راضي عننا عشان نقرب. ذنب احدثه احدهما احد الشريكين فتفرق ما بين الاثنين اللي كانوا بيحبوا بعض. انتوا اتنين كزوجين نصلي مع بعض ركعتين قيام وندعو فيها حل. على فكره تخيل حالك كله هينصلح بالركعتين دولت، طلباتك مجابه، الله سبحانه وتعالى اصلا هل من داع، هل من مستغفر، هل من له حاجه، عايزين ايه؟ خلي زوجتك تسمع صوتك في الدعاء وتامن عليك، وانت تسمع بكاءه وانت بتصلي في صلاتك، خلوا ما بينكم الامر ده، والله عز وجل يسمع دعائكم انتوا الاثنين ومناجاتكم انتوا الاثنين. والله حل كل مشاكل الدنيا وحل المشاكل ما بين كل زوج وزوجه في انكم انتوا الاثنين تتصلوا بربنا تعالى. تتصل وتعيد وتكلموا ربنا تاني، ويبقى بينكم وما بين ربنا حال، بينكم وما بين ربنا ركعتين ما كان لله يا ابني، ده ما اتصل. يا دي الزوجة ويا دي الزوج، لما يبقى في بيني وما بين زوجتي حاجة لله ما كان لله، ده ما اتصل. اعملوا حاجة مع بعض واعملوا طاعة مشتركة، ونستغفر على ذنب أحداث إحداهما، ونشوف طبيعة الأخطاء اللي قلناها النهاردة، وكل واحد يراجع نفسه أنا فين من الأخطاء دي. إن شاء الله بإذن الله فاصل قصير ونرجع ناخد اتصالاتكم وأسئلة اللايف. فاصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده بسرعة كلمة الله. الأسئلة اللي علي بتقول: دكتورة هالة، للأسف أنا كسولة جدا وحتى ما بخرجش من البيت خالص، أنا زوجة وأم لسنة ونص، وأنا 23 سنة وحاسة أن عندي 100 سنة طبيعي من الكسل، وكل ما أقول هنظم وكل حاجة بحس ما عنديش طاقة وما بعملش حاجة. بصي يا كلمة الله آية، بصي يا آية حبيبتي، موضوع ان انا قاعدة في البيت او ان انا لازم اخرج عشان يبقى ده كسل، لا، انت ممكن تبقى جوه بيتك وقمة في النشاط، بس مقسمة وقتك. انا بصحى من الساعة كذا بخلص امور البيت، سنة ونص دي او سنة وشهرين دي، ده انت بتعملي معاها شغل بتاع حوالي من ساعتين لثلاث ساعات، معلومات ثقافية ومعلومات عن الطبيعة ومعلومات عن البيئة ومعلومات حسية عن المواد والحاجات الموجودة حواليها، بقوي لغتها. خلاص خلصت الدور بتاعها، باجي بقى التطوير الذاتي بتاع نفسي، بشوف على الدورات الاونلاين اللي متاحة، حاجات اونلاين ومجاني على فكره، بعمل كل يوم درس مش عارفه في ايه، بسمع كل يوم حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى، بتعلم حديث عن النبي، بقرا في التربيه، بقرا عن الصحابيات. يومك فين بقى؟ فين بقى الوقت؟ مش شرط الخروج، لكن طبعا لازم نخرج ولازم تتمشي ولازم كذا عشان ما تزيديش الوزن وعلشان الدنيا تبقى جميل. فانت على الاقل ليك نص ساعه مشي في اليوم، وعلى الاقل انت بتخرجي مره في الاسبوع مع زوجك والخروجه بتاعتكم او مع الاهل هنا وهنا، وبيبقى فيه مهارات اجتماعيه بتتعلميها، وفي اختلاط بيننا وبين الاخرين. لكن هقعد زي الميه الراكده، الميه الراكده دي عليها ريم وطحالب وبتبقى وحش، اما اللي بتمشي دي وبتتحرك كده. طب اعمل ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. بدع الله سبحانه وتعالى وبستعين، وبقول الكلام ده ثلاث مرات الصبح وفي اذكار الصباح وثلاث مرات في اذكار المساء، ادعو الله سبحانه وتعالى يعطيني النشاط. الامر الثاني ان انا بسبح قبل النوم انا وزوجي 33، بحمد 33 واكبر 34، خير الله من ان خادم. ايه بقى؟ الواحد مثلا يظن يبقى في نشاط في الجوارح مثلا، وبعرف اعمل حاجه ربنا يجيب لي ملائكه مثلا يساعدوني، الله أعلم، لكن هو قال خير لكم فدليل على النشاط والهم، وادعي ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما خليش نفسي كده. معانا اتصالات. طب تمام، سارة من الفيوم، سلام عليكم يا سارة. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك يا سارة يا عسول، اتفضلي. دكتورة انا عندي مشكلة ومش عارفة احلها ازاي. اتفضلي، انا معاك يا انا مخطوبة من حوالي سنة، بس الشخص اللي أنا مخطوبة ليه أنا مش عارفة أقبله خالص. تتقبليه؟ هو غصب، هو مفروض عليا وأنا مش عارفة أعمل إيه. هو مفروض عليكي؟ طيب قولي لي يا ساره، ايه الحاجات اللي انت مش عاجباكي فيه؟ يعني الشكل، الكلام، طريقة الحوار، ايه المخاوف والقلق اللي جواكي يعني؟ طريقة الحوار. الحوار؟ اشرحي لي، بيطص مثلا في الكلام، بيشتم، ما بيعرفش يتكلم، بيتهته، ايه؟ هو شخص ما عندوش اي اهتمامات في الحياه، يعني هو اصلا مش قريب من ربنا خالص. طريقه التعامل، التفكير، صليت كذا مره ثلاث استخاره عشان اقبله، مش حاسه، كل مره كنت بصلي فيها بعدين ما كنتش مرتاحه خالص. طيب يا ساره، كلمتي والدك او والدتك في اللي جواكي ده؟ كلمتهم كتير وما فيش. قالوا لك ايه؟ طيب قالوا لك ايه؟ انه ما ينفعش بعد ما اتخطبتي وخلاص، ازاي هتستخيها، كلام كتير كده. مين اللي قال ما ينفعش؟ طيب ليكي اخ، ليكي عم، ليكي خال، له كلمه على باباكي ومامتك؟ انا ما عنديش اخوات كبار، عندي امام. وانت حاسه انك مش قابله الشخصيه خالص؟ خالص، انا صليت كذا مره صلاه استخاره عشان احس فيها بقبول، مش عارفه، مفيش خالص. طب يا ساره اسمعيني، هقول لك على شويه حاجات ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعك بيها، اللهم امين. بص يا ساره، بالنسبه لموضوع القبول، احنا بنقول في قبول الشكل، لا في قبول في الشكل، لكن طريقه الحوار، طريقه الكلام. اول حاجه انا عايزاكي تتاكدي وتكوني صريحه وصادقه مع نفسك يا ساره، بالله عليكي اسمعيني وكوني صادقه مع نفسك، ان انت مش بتقارنيه بحد تاني. يعني يكون في حد تاني في حياتك او حد انت ايا كان وانت بتقارنيه بيه، فعشان كده شايفه ده اقل من كده. لكن مثلا بتقولي، احنا بنقول من ترضون دينه وخلقه، قلتي ما عندوش طموح وملوش اي اهتمامات. وحاليا وانا بقول لكل الشباب اسمعوني ونصيحه، هو الشاب اللي ما عندوش طموح في الفتره اللي احنا فيها دي وفي الزمن ده، البنت عاده ما بتقبلوش، بتبقى عايزه الطموح، اللي عنده قرار كده وعايز، اللي عنده اهداف، اللي عنده احلام، اللي عنده حاجات عايز يحققها، بتحب الشاب الطموح. الشاب اللي هو كذا وبشتغل وهعمل والبيت والروتين والكلام ده، عادة الدنيا ما بتبقاش كذا. لكن احنا عندنا معيار اسمه معيار من ترضون دين. انت بتقولي مش قريب من ربنا، لا مش قريب من ربنا، مش هيبقى قريب مني، مش بيصلي، يبقى مش بيصلي، ده بيترفض اصلا، ما بيخشش ولا بنقرا فاتحه ولا بيجي تاني، انتهينا، ما بيصليش، مع السلامه. ليه؟ لان هي اول حاجه خلاص ادى وقصر في حقها مع ربنا سبحانه وتعالى، يقصر حقها معايا، يبقى لا برفض. إيه بتقعدي مع والدك، قلت له، قولي له لا ما فيش حاجه اسمها بس ما ينفعش بعد ما خطبت، لا ده هو ما ينفعش ان انا اكمل واتجوز وانا بالنفسيه ديت لا هعرف اعيش معاه ولا هعرف كذا، واحس طول عمري ان انا مغصوبه على عليه وعلى جوازته، واي مشكله هتلاقيني قصرت معاه فيها، وانا مش عايزه اخش نار، انا عايزه ادخل جنه مع الراجل اللي انا اختاره قلبي وعقلي يكون راضين بيه. بتقعدي معاه وتقول لها بتاخدي قرار، مش حاجه اسمها ما ينفعش، لا امال هي الخطبه معموله ليه؟ لا طبعا، بتقولي لهم الكلام ده، وانا بس بعد ما بتستخيري وبتقولي الامور وتبقي صادقه مع نفسك الامور اللي خاصه، لا هو فعلا مش قريب من ربنا، لا بيصلي وكويس بس يعني مثلا مقصر في ورده، مقصر مثلا في قيام، مقصر في، ولا لا ده هو بعيد ابعد ما يكون، ربنا مش في حياته اصلا، يبقى السلام عليكم. لكن خلاف كده لا، اقعدي مع ابوكي ومع امك وفهميهم، قولهم لا انا ما عنديش قبول ان انا اكمل، وهتفضلي مستسلمه وتفضلي عامله، هتيجي بعد الجواز وتقولي ايه طب ما انا قلت لكم، خليها من دلوقتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك ويسددك في القول وانت قاعده معاهم بتكلميهم. معنا منى من السويس، السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا منى، الله يكرمك، الحمد لله. لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال بخصوص المذاكره وكده، مش عارفه اذاكر، حاسه ان الوقت قليل معايا وكلام من ده. انت في ثانويه ولا في جامعه يا منى؟ لا في جامعه، في سنه اولى شريعه وقانون. سنه اولى ايه؟ شريعه وقانون جامعه. طيب شريعه وقانون حلو يعني المواد بتاعتنا. بص يا منى، فاضل قد ايه على الامتحانات؟ تقريبا 10 ايام. ممتاز جدا، اسمعيني هديكي بقى هديكي كبسوله للنجاح دلوقتي. بص يا منى، اهم حاجه في موضوع المذاكره والتحصيل في 10 ايام، عايزه بس ادي مخك معلومه، ادي مخك ان ممكن في ال 10 ايام اجيب واجمع واذاكر واجيب وان شاء الله اوصل لجيد جدا وامتياز كمان. ده معلومه. دليل، بصي اسمعي قولي لمخك الكلام اللي الجمله انا هقولها لك دي، دليل ان انا ليله الامتحان، شوفي ليله الامتحان بنحصل قد ايه، وتفضلي تفضلي تفضلي تفضلي تقولي كم، اما انا لو انا بالكم ده من 5 6 ايام كان زماني خلصت الكتب كلها. بتجمعي حاجات كتيره جدا جدا، ومخك والخلايا بتاعته بتتسع لمعلومات كتيره جدا جدا. عايزاكي تذاكري بالورقه والقلم، تمام؟ ورقه والاقلام الفسفوريه، حطي زي ما دايما بنقول حطي الوان على العناوين الرئيسيه والوان لون ثاني، لو الفوشي على العناوين الرئيسيه يبقى الفسفوري الاخضر على العناوين الفرعيه، وابتدي اقرا القراءه اللي هي القراءه الحذر، اقرا بايدي او بالقلم، في ناس بتخطط في ناس ما تحبش تخطط، بس تبقى ايدي او القلم على مكان القراءه، واقفل الصفحه وارجع اقول كان فيها ايه، كان فيها عنوان رئيسي احمر واتنين صفر، تمام؟ مش بقى ايه الكلام معرفش والله، بس انا فاكره الالوان. تاني مره قرات، ده العنوان الاولاني الاحمر كان بيقول كذا والتاني كذا، الاحمر اصل العنوان ده كان بيتكلم عن 1 2، جميل جدا، حصلت كام؟ 30%. بعد 24 ساعه ببص بصه سريعه قبل ما اخد الماده الجديد، ببص بصه سريعه كده على انا شفته امبارح، ها بيحصل ايه؟ بيروح من ذاكره قصيره لذاكره متوسطه. بعديها باسبوع بالظبط او ليله الامتحان هراجع ذاكره متوسطه، حلو جميل جدا، هتجيبي جيد جدا لو متوسطه. لو طولت الاجل يبقى ايه؟ بعد شهر بتبقى طويل ما بتتنساش. الامر بقى ذاكر بالخريطه، بالخريطه الذهنيه، بحط العنوان الرئيسي للكتاب واعمل الارفرع بتاعت كل فصل، وكل فصل طالع منه عنوان رئيسي، الباب الاول فيه 1 2 3 مواضيع، الباب الثاني 1 2 3 مواضيع، وبذاكر دي، ممكن الورقه دي بخش بيها، هي دي ليله المراجعه، ليله المراجعه الورقه دي عشان افتكر بيها المنهج كله. بذاكر كل قد ايه؟ كل دي رقم 4، نصيحه رقم 4، بذاكر كل نص ساعه واخد بريك من 5 ل 10 دقائق فقط، اقفل الموبايلات المكان اللي انا فيه مؤهله، مش نايمه بقى على السرير وراسي مدلدله ومش عارفه عامله ازاي، القصص الجميله والحاجه متبعتره. في ناس بتذاكر وحاجه متبعتره، هي عارفه الخريطه بتاعه البعتره دي، لكن بهيئ المكان والاضاءه والاكل واللي انا باكله، عصير وحاجه مفيده، قلنا الجوز والعسل والبلح ده اللي مفيد للذاكره. الحاجه الجميله اللي انا اوصيكي بيها، ابدأي بطاعه، ابدأي كلامك بطاعه وانهي بطاعه. الامر ده هيخلي عندك نوع من الاريحيه ونوع ان شاء الله باذن الله من الهدوء والدعاء. تخلي ابوك وامك يدعوا لك وانت صلي ربنا ركعتين، ربنا يبارك لك في الوقت وتحصلي كم المعلومات ديت. وليله الامتحان زي ما قلت لك، وحطي في دماغك ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتجمعي كل نص ساعة مادة، أو مادة بقسمها على كل نص ساعة وخمس دقايق فقط، ابعدي الموبايلات، اقفلي الراوتر وابتدي ذاكري الحاجات. بس أنا بجمع من على النت ولازم أفتح النت، افتحي وجمعي ونزلي PDF بتاعتك والأسئلة وبعدين اقفلي النت وذاكري اللي أنت نزلتيه. ممنوع الكلام في الفترة ديت مع أي واحدة من صاحباتك عشان الشات بقى بالساعتين وبالثلاثة الواتس يتقفل، وبعد كده نبقى نعيد القرار. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، اللهم آمين. وقتنا خلص ولا معانا؟ طيب ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبل الحلقه بتاعتنا ديت ويجعلها في ميزان حسناتنا، يرجعوا للاخطاء والعلاج اللي احنا قلناه، وادعو الله سبحانه وتعالى يجعل فعلا بيوتكم سعيده ومنوره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات